السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ الدكتور عبد الرزاق على هذه الكلمات النافعات التي خرجت من قلبي من جالس العلماء وعرف طريقة العلماء وجاء يدلنا عليها طريقة الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة. لا عصمة ولا نجاة لنا هذه الطريق، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونترك بنيات الأفكار ونزعات الشيطان، ونعتصم بكلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلتسقط أقوالنا وتسقط أفعالنا إذا خالفت الكتاب والسنة، ولنجتمع جميعا على كلمة واحدة على الهداية العظيمة التي أرسلها الله لنا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. استسمح الشيخ الخضر حفظه الله تعالى، فقد علمت الآن فقط أنه موجود، ولعله إن شاء الله يعقب على كلمتي فيما أخطأت فيه، صلى الله لنا وله السداد. أحبة الإيمان، هذه الطريق، فماذا بعد الهدى إلا الضلال؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بهذه الدار ويتعجبون من حسنها ويقولون: ما أجملها لو وضع تلك اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة. ختم الله بي النبيين. إذا ماذا بعد الكمال لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنريد شرع أكمل من شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهناك أحد سيكمل لنا شرعنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قد وضعت اللبنة يا إخوة، وقد تجمل البناء بأجمل ما يكون، فماذا بعد ذلك من محدثات وبدع؟ لماذا لا يعود الناس إلى السنة؟ لماذا لا يعود الناس إلى السنة وقد كمل الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم بناءه العظيم، بناء هذا الدين؟ ما الذي يمنعنا أن نتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة؟ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش الذين يقعن في النار يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وهن يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم وأنتم وأنتم تتفلتون من يدي. ماذا بعد هذه الرحمة؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام يردنا عن النار، يأخذ بحجزنا ألا نقع في النار. أنريد رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ ما الذي يؤخرنا عن اتباع السنة أيها الإخوة؟ وكل رحمة كانت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وفي توجيهاته. كان تتقطع نفسه أسفا على عدم هداية بعض الناس، وربه يقول: لعلك باخع نفسك على آثاره. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس، الهداية العظيمة، رحمة مهداة من عند الله. ماذا بقي حتى نتبع السنة ورسولنا عليه الصلاة والسلام قد كمل الله به الدين وقد رحمنا رحمة عظيمة وحذرنا من الوقوع في النار؟ ما الذي يمنعنا من أن نتبع جميعا السنة أيها الإخوة وفيها الهداية؟ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل أمة مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل جاء قومه فقال رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، النجاة. فكان الطائفة صدقته فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وطائفة كذبته فصبحهم العدو فاجتاحهم أو قال فاجتالهم. ماذا نريد بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم بيان؟ أيقول أحدكم لم يبين محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوضح الحق، ما زال الناس في شك، ما زال الناس في حيرة؟ أبدا والله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة لا تتعذرون لأحد أنه ما فهم الحق. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه خبرا صلى الله عليه وسلم. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. إذا ماذا البقي حتى نتبع السنة؟ الدين واكتمل، ما يحتاج إلى زياداتك ومحدثاتك. والرحمة، رحمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم بها من رحمة، ماذا نريد بعدها؟ والدلالة والبيان واضح، ماذا بقي حتى يتبع الناس السنة يا إخوة؟ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق أبي موسى عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاء الكثير، وكانت أرض أجادب أمسكت الماء للناس فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا ورعوا، وكانت أرض إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. فهذا مثلي ومثل ما بعثني الله به، ومثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقنع بهدى الله الذي أوتيته. سمعت إيش اللي ينقص؟ أما البيان فواضح، وأما الرحمة فظاهرة، وأما الدين فكامل. إذا ما الذي ينقص؟ المشكلة القلوب، هل هي طيبة لكي تقبل السنة فتنفع نفسها وتنفع غيرها؟ هل هي مباركة لتمسك للناس السنة فيستفيدوا وينتفعوا؟ أم أنها قلوب للأسف قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء؟ هذه قضية. أنت لما ترى للناس مع بعدهم عن السنة وإحداثهم محدثات تتعلق بتوحيد الله، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، تقول أن الضلال بعد البيان، أن الضلال بعد الرحمة، أن الضلال بعد الكمال. لكن لما تعرف أن القضية ليست في البعث، ليست في الوحي، الوحي كالغيث، ليست في السنة، السنة كالمحجة البيضاء، قضية في القلوب، هل ستقبل هذه السنة فينفع الله بها، أم أنها سترد هذه السنة؟ أيها الإخوة، ما الذي يردنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دنيا نتهافت عليها لأجل قدح وذبح وأجرة تستأجر بها يشترى بها دينك؟ ماذا ينقصك حتى تتبع السنة؟ أما الدنيا فوالله ما تساوي شيء. أخرج ابن حبان في صحيحه من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل سائر في يوم صائف استظل تحت ظل شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. هذه الدنيا ما ستأخذ شيء في قبرك، لا يغرك فلان ولا فلان، والله أموالهم ما تنفعك عند الله، والله جاهاتهم ما تغني عنك شيئا عند الله، والله الدنيا ستزول. تمسك بالسنة، عض عليها، ما الدنيا إلا كظل شجرة تستظل تحتها وتتركها متاع قليل، فاتق الله عز وجل. إلى متى يا إخوة؟ إلى متى ونحن لا نرفع رأسنا بالسنة ونعتصم بها، إلى متى ونحن نجامل أهل البدع والضلال والمحدثات؟ إلى أن تأتي الساعة، إلى أن تقوم القيامة. ذكر الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة حديثا من طريق أبي ضمرة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الساعة كقوم أرسلوا طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم، أنا ذاك أنا ذاك. ساعة أسرع إلينا من جيش سبق طليعة الإنذار، فصار يلوح بثوبه ينذرنا من هذا. ما الذي بقي أخي الكريم؟ هذه سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطوبى لمن قنع بوحي الله وبالوحي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بذلك رأسه، وقد نعه الله عز وجل بهدي محمد عن غيره. أخي الكريم، الساعة قادمة وقريبة. أخي الكريم، الدنيا زائلة وذاهبة. أخي الكريم، أما محمد فقد بين أتم البيان. أما محمد صلى الله عليه وسلم، لا محمد فقد رحمنا بأعظم رحمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أكمل الله به الدين خير كمال. فالله الله في اتباع السنة. فإن سألت إلى أي شيء دلني رسولي صلى الله عليه وسلم أن أعتصم به، وهو صلى الله عليه وسلم من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي نصلي ونسلم عليه في كل صباح ومساء، صلى الله وسلم على محمد. أقول أخي المبارك، قد علمت السنة فالزم. أول ما توصى به هذا القرآن، الكتاب مع السنة، تمسك بهما وعض عليهما. الله الله في كتاب الله عز وجل، اقرأه تدبره. يقول رسولي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. يعني اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقراءة للقرآن ريح طيب من طعم طيب. فالله الله في كتاب الله عز وجل. والثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تفيئها الريح تارة وتكفأها تارة، كما في الصحيحين. المؤمن أصله ثابت في الأرض، صحيح أنه قد يأتيه بلاء، صحيح أنه قد يفتر، لكن الأصل عقدي ثابت في الأرض على عقائد ثابتة لا يتبدل ولا يتغير. هو طعم طيب في قلبك، وهي قراءة قرآن ريح طيب يخرج من فمك. فالله الله على الاعتقاد الصحيح، والله الله على قراءة القرآن. والثالثة كونوا نفاعين للنفس، أحسنوا لهذا، ترفقوا مع ذاك، قدموا خدمة لهذا، هذا مسكين امسح على رأسه، وهذا يتيم أطعمه من طعامك، وهذا نازح وهذا ضال ارحم هؤلاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بسند صحيح الألباني، قال: مثل المؤمن مثل النخلة، مثل النخلة، مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. كن نفاعا للناس، عقيدة صالحة وقرآن تتلوه تدعو الناس إليه، ونفع تقدمه لعموم الناس. والرابعة يقولها صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل النحلة، إن وضعت وضعت طيبا، وإن أكلت أكلت طيبا، وإن وقعت على عود نخر لم تكسر. ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب، إن نفخت عليها احمرت، وإن وزنتها لم تنقص. الله الله في الأخلاق الحسنة. أنت مؤمن، إن أكلت كنت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود النخل لن تكسر. الله الله في الكلمة الطيبة، الله الله في حسن الأخلاق، كن حسن الخلق مع الناس، لا تجعل أهل البدع يسبقون أهل السنة بأخلاقهم إلى الناس فينشرون فيهم ضلالاتهم. نحن أولى بحسن الخلق. لماذا تتهجم بوجهك على أخيك؟ لماذا ما بتبتسم في وجه أخيك المسلم؟ لماذا ما يحسن خلقك ويحسن قولك؟ حتى لو كان عود نخر يا أخي لا تكسر، إن استطعت ما تكسره ما دام فيه خير وبقي فيه الخير. هكذا مثل المؤمن، مثل المؤمن مثل صاحب عقيدة ثابتة، الريح تهزها لكن ما تحصده من أصله. مثل المؤمن مثل صاحب قرآن يتلوه على الناس ويدل الناس عليه ويعلم الناس في حلقات تحفيظ القرآن. مثل المؤمن مثل ذاك النفاع للناس، تجده ينفع الناس بأعماله الخيرية، ينفع الناس ما استطاع. مثل المؤمن مثل ذاك الذي تخلق بحسن الخلق، والله ما تراه إلا أن تحبه، لأنه أوتي من حسن الخلق ما يجذب الناس به إلى الحق. أيها الإخوة، لنكن جميعا كذلك، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. لنكن يدا واحدة، هذه دعوة علمائنا، هذه دعوة الكبار من علمائنا، دعوة تجمعنا لنكن كلمة واحدة. تبقى بيننا الاجتهادات، تبقى بيننا بعض الاختلافات التي للاجتهاد فيها مجال، لكن نكون كلمة واحدة على الحق. هذه ليست دعوة تمييع، هذه دعوة سنة، هذه دعوة هدي محمد صلى الله عليه وسلم على محمد، هذا دينه صلى الله عليه وسلم. يوم أن يخرج للصحابة ووجهه كأنما يفقع فيه حب الرمان فيقول: بهذا أمرتم، لما رآهم قد اختلفوا فيما بينهم. أما هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي الجسد الواحد، اليوم الأمة تضرب في عقيدتها من الملاحدة والخرافيين الصوفية وكذبة الرافضة، اليوم الأمة تضرب في مراكز العلم والسنة فيها من هذا العدو الذي أراد أن يجتاح الأخضر واليابس، ما يترك لي ولا لك شيئا. فقه الدعوة، فقه السنة، فقه المصالح والمفاسد، نترفع عن هذه الخلافات التي نزغت بها الشيطان، ونجلس على طاولة البحث العلمي لكل مقام مقال ولكل شيء حقه من البحث والنظر، ونتقي الله في أخوتنا، نتقي الله في ديننا، في توحيدنا. الكتاب واحد والنبي واحد، والكتب التي ندرسها والمتود التي نقررها واحدة، والمشايخ الذين ننتسب لهم جميعا حتى في هذا العصر نتشابه فيهم جميعا، فما بذا بقي حتى نجتمع كما يجتمع المؤمنون كالجسد الواحد. أيها الإخوة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب، والله ما أوتينا إلا من ذنوبنا وإلا ما أوضع الحق وما أبينه. اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم خذ بأيدينا تقواك وارزقنا رضاك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم لا تنسينا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، أن تجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم أبدية سرمدية في جنات ونهر. اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى، وثبتنا عند الممات على العروة الوثقى، حرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. جزاكم الله خيرا على هذا الإنصات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الكلام الذي قيل والذي قبله والذي بعده ما يشرح الله به الصدور للحق وينير به الطريق لمرضاتي رب الخلق. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبي المرسلين. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.